وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه الآيات من سورة الكهف تحكي طرفا من قصة أصحاب الكهف، ومع جمال وجلال وعظمة وجميل العبر التي في قصة أصحاب الكهف، فإنني أردت في هذه الوقفة شيئا آخر. أردت أن تتأمل، وأتأمل معك طبعا، استخدام الله جل وعلا للفعل المضارع. الله جل وعلا يقول وترى الشمس، ترى الشمس ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عنك، تزاور برضو مضارع، تزاور عنك فيهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم، برضو مضارع، تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها، حال كأنه قائم الان. ايه الموضوع؟ الموضوع ان القرآن جميل قوي، ان القرآن ما ينفعش اقرأه بعين غفلة، إن القرآن أقرأه وأنا مشغول عن تدبر معانيه، إنما الله جل وعلا يمثل لنبيه صلى الله عليه وسلم المشهد، يقول يا محمد وترى الشمس إذا طلعت، كأنه ينقل الحدث إليك أيها التالي لكتاب الله جل وعلا، كأنه يقول هيا افتح عين رأسك لترى الكهف وترى أصحاب الكهف وهم في الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان يقول وكان هذا على الحقيقة، فكانت الشمس تأتي إليهم من هذه الجهة من الشمال، ثم إنها لا تلفحهم بحرها، وإذا غربت تقرضهم من الجهة الأخرى ثم لا تلفحهم بحرها، رغم كونهم في فجوة منه. هذه كان فيها خلاف بين أهل العلم المفسرين، ولكن الإمام الشنقيطي له كلمة جميلة أو بيستدل بها على صحة ما وصل إليه، يقول وفائدة ذلك عرفناها من قول الله جل وعلا ذلك من آيات الله. يعني إيه من آيات الله؟ يعني يا جماعة ربنا حاضر المشهد ده، الناس دي ربنا بيحبها، الناس دي أولياء من أولياء ربنا، الناس دي الله جل وعلا يحميهم الآن من حر هذه الشمس. الشمس جات صحيح دخلت الكهف ولكن لن تبلغهم. ثم إن الله جل وعلا يسوق إليك الفعل في صيغة المضارع لترى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم، إيه ده الفعل في صيغة المضارع رغم أن الحدث انتهى وأهل الكهف ماتوا وزمانهم لعلهم تحللت أجسادهم وفعل فيهم الموت فعل الناس بغيرهم، لعلهم حصل لهم ذلك يعني من تحلل الأجساد، واخد بالك؟ ولكن الله جل وعلا يسوق الحكاية لتراها وكأنك تعاينها وكأنك تراها بعين رأسك، فتتأمل من قدرة الله جل وعلا ولا تمتلك إلا أن يسجد قلبك لله جل وعلا حبا وكرامة. فاللهم افتح لنا تلك العيون التي ترى تلك الآيات التي تحسن معاينة كلامك ومطالعة أحوالك يا رب العالمين، إنك جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.